فماذا سيستفيد من الحظ إطلاقا؟ قال: وأحاط به الخذلان وأغواه بالعصيان حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. نعوذ بالله من ذلك. نقف على هذا. هذه وش هي؟ ما شاء الله، كل هذول نقرأهم؟ لا تختار واحدة ويصيبك إن شاء الله كان موجود. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا علشان ما يقال فيها تواطؤ، بحيث أنه ما يقول أنت رتبتها ولا شيء، لئلا تتهم أنت بها. خلني أنا المتهم. لا، أنا ما نبي ترتيب على الحروف، يعني رتبنا على الحروف سأختار أول شيء حرفي أنا، لكن خل نختارها خبط عشواء. توافقوني ولا نرجع إلى ما هم عليه؟ خبط عشواء، من تصب ما نقول تمته، لا، وإنما تفزه ويربح. لا إله إلا الله. عندنا ما شاء الله، يقول سعيد بن أحمد بن مسفر البريك. إذن اليوم لم يكن سعيدا. أعيد. طيب، سعيد بن أحمد بن مسفر البريك يقول لك موظف وجامعي. زين، جزاه الله خير. طيب، يمكن راح للجامعة، الله يوفقه. عندنا سليمان نور الإسلام، ما شاء الله، وين نور الإسلام؟ عليكم السلام، حياك الله يا سليمان. هذا الذي فيه أعانكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا